بسم الله الرحمن الرحيم. متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. إن ربنا رزقه ركعتين في جوف الليل قام كده ويف يصلي ركعتين فقال يا سلام هي دي الناس. يفتكر إن كان في الساعة دي كان بيزني مرة، يفتكر إن في الساعة دي نام 10 سنين الساعة دي كانش يقول فجر، يفتكر إن كان في الساعة دي مرة كان بيتكلم مع واحدة في الحرام، يفتكر إن كان في الساعة دي مرة كان مسافر لعمل سيئة. تلك القصة دي كتير. أن رجلا قام في الليل فلزعه البرد فدخل في لحافه فتغطى ونام، فسمع في منامه هاتفا يقول له أيقظناك وأنمناه ثم تبكي علينا. نام فلا نام فلا أنت هتعيط عليه. نام مش عايزين نام مع النايمين. إن تعدي واحدة متبرجة قدامك وانت تعاني رد بصرك انك ما تبصلهاش. هو دي الصبر عن المعاصي. تذكر لعل العاصي ده ساعة ما شافنا قال يا شوف الناس الصالحين اما انا يا خبتي يا مصيبتي يا وكستي الانكسار ده احب الى الله من حاجة كتير. لما نفسك تقولك ده احنا الحمد لله ده احنا كده مية مية ختمنا القرآن الاسبوع ده مرتين ده احنا الحمد لله يعني الاسبوع ده ما فتناش ولا فجر الحمد لله الاسبوع ده قمنا الليل 7 ايام قول يا نفس من ده المقبول يا نفس مشيت شهر كويس فين الشهور والسنين اللي ضاعت يا نفس اسكتي خلينا مستودع. لا يذهبن بك الامل حتى تقصر في العمل اني ارى لك ان تكون من الفناء على وجل فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل ما لي أراك بغير نفسك لا أبا لك تشتغل. إحنا مش فاضيين نفكر في قضية الذنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي مفيش مش فاضيين نفكر في الموضوع ده. تقول كده تخيل كده انك انت بتعدي بتبص على شمالك لقيت الرادار محطوط وانت بصيت على العداد 120 فيها 100 جنيه فيها 500 جنيه حسرتك ساعتها ايه اللي ينبغي تسيب قلبك لما تخطئ تذنب وانت تذكر نظر الرب وامره ونهيه. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز أسرار التوبة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المحاضرة. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فوقفنا في اللقاء الماضي مع سرائر حقيقة التوبة. قال الشيخ عليه رحمة الله وبركاته وسرائر حقيقة التوبة 3 أشياء: تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة، لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال. فسرائر التوبة 3: أولها تمييز التقية من العزة، أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله، لا يريد بالطاعة عز الطاعة، فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. كلام ده بنلح عليه كتير قوي، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا من رؤية العمل، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وهو في زماننا أعز وأعز وأعز حقيقة. فإن الأعمال كما نبهت مرارا وتكرار أن فإن الأعمال إذا سلمت من الرياء والسمعة وحظ النفس وشهوة النفس وحب محمدة الناس ودرء ذمهم وطلب الإقبال بقلوبهم وطلب خدماتهم وتوقيرهم. إذا سلمت الأعمال من هذا وهو عزيز فهذا هو الإخلاص. وهذا إنه لعسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وإنما عسر هذا في زماننا لإلفنا عدم حضور قلوبنا، لأننا ألفنا أن نعمل لأنفسنا فصار دأبنا أن نعمل لذواتنا. فإذا أردنا مرة أن نحرر الأمر ونحقق الإخلاص لربنا عز ذلك علينا وعسر ذلك علينا. فهذه التي تخالط القلوب من أدقها ويحتاج إلى منقاش فطنة، ألا يكون العمل حظ نفس، فلا يقبل على الصلاة لمجرد كونه يحب الصلاة، وإنما يقبل على الصلاة عبودية. فإن أحبها لكونها عبودية لله لا لكونها تريحه فهذا هو الإخلاص. أما إذا صلى، وكثيرا ما حذرتكم فقلت احذروا لذة الطاعات فإنها مسمومة. حلاوة الطاعة، إذا ذقت حلاوة الطاعة فعملت للحلاوة فأنت لا تخلص، لم تخلص. هذا هو الخطر الداهم، أنك أحيانا تعمل لعز الطاعة لا لعزة الله. فإنما ينبغي أن يقبل العبد على الله عز وجل تعظيما وإعزازا للطاعة لا طلبا لعزها لنفسه. ابن القيم يقول كده: فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. هذه القضية. قال الحسن: هم وإن هملجت بهم البغال وهرتقت بهم البراثين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فكل عاص في قلبه ذليل، وإن رأيت العزة فإن الله يرسل عليه من يذل. هذه القضية. فقد تجد أن زوجته تذله، أو جاره يذله، أو رجل أمسك عليه سرا يخاف منه يذله، أو رئيسه أو مرؤوسه أو إلى آخره، فلا بد من ذل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وعلى قدر معصيتك يكون حجم ذلك، فكلما كبرت المعصية كسر إذلالك، وكلما قلت المعصية فمستقل ومستكثر. فنسأل الله جل جلاله أن يعزنا بطاعته، وألا يجعل همنا عز طاعته، وإنما يكون أكبر همنا طلب رضاه ورحمته. هذه القضية، تمييز التقية من العزة. ألا تتوب لأجل العزة وتعمل الطاعات لأجل العزة، وإنما تطلب رضا ربك لأجل عزة الطاعة لا لأجل عزة نفسك. فكلما ازددت طاعة ازددت ذلا فلم تطلب عزا. كثير من الصادقين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم. شوف المشكلة في إيه يا عبد الله؟ إن الصادقين يلتبس عليهم هذا الأمر، الصادقون. شوف بقى لما صادق تلتبس عليه هذه القضية، فتصبح هذه القضية ملتبسة على الصادق. فلا يميز هذا الأمر في الصادقين إلا أولو البصائر، وأولو البصائر في الصادقين كالصادقين في الناس. اللهم اجعلنا من الصادقين أولي البصائر. الصادقون في الناس قلة ندرة، ومن أصولش الصادقين يعني اللي بيقول الحق، وإنما الصادقون مع الله، الصادقون اللي هم الصديقون الذين هم يريدون وجه الله جل جلاله. هؤلاء الصادقون في الناس ندرة، فأولو البصائر في الصادقين ندرة كالصادقين في الناس. فلذلك أنت تحتاج دائما أن تتوقف مع نفسك لتناقشها في مسألة الإخلاص للمنهار، فلا تقبل إلا ما عند الله يقبل. أحد السلف كان يسير في الشارع فرمي عليه منعل جرة من رماد، ماشي في الشارع فترمت عليه من فوق جرة من رماد تراب، فقال من كان حقه النار فصولح على الرماد ينبغي ألا يغضب. هي دي قضية الفهم، إنك تبقى فاهم وانت ماشي إيه اللي بيحصل لك. غاب عنا الفهم لأنه غلبت هموم جديدة، دخلت هموم جديدة غالبة، فصار الناس بها مشغولون وبها شغفون ونسوا حالهم مع الله. وكم من مسكين يضحك الليل والنهار وهو لا يدري أرضي الله عنه أم سخط. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. فالشاهد قضية مناقشة النفس في الإخلاص في كل عمل صغيرا أو كبيرا، حراسة القلب من ألا يهجم عليه خاطر لا يقبله الله، مهمة الصادقين. قال بعض السلف حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فأنا أموت على 60 في حراسة الملك. احرس قلبك شوية وبعد كده سلمه المفتاح هيحرسك. هي دي القضية، ان احنا مش مشغولين بحراسة القلب مما يشوبه ويهاجمه من الخواطر. أعداؤك كثيرون، شيطان داخل خارج على قلبك، يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس الأمارة بالسوء أي أنت بها تعيش وتسمع تسويلها ووسوستها، وما حولك من العادات والتقاليد والمجتمع والغزو الفكري، كل هذه تهاجم القلب. فإن لم تحرس قلبك من هذه الأمور فسد قلبك، وإذا فسد ضعت. قال بعض السلف إنه لتمر النكتة بقلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. ده راجل بيفكر في الدين فيخطر على باله خاطرة كده، الله جميلة إيه الحلاوة دي، ولا بس لا الدليل مكتب السنة، فما بالك حين تدخل الخواطر الرديئة وتهجم على قلبك وتفسد عليك قلبك فتقبلها بدون شهود. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وأما نسيان الجناية إن هي سرائر التوبة 3، تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية، فهذا موضع تفصيل اختلف فيه العلماء. فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا فصفاء الوقت مع الله أولى بالتائب وأنفع له. قال الذنب خلاص خلص انسى بقى وخليك مع ربنا. وقيل ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، يعني ما تبقاش قاعد انت وزوجتك مثلا كده في قاعده لطيفه وصفيين ورايقين ومنسجمين ومية مية وتقول لها فاكره بقى العامله اللي انت عملتها فيا. ذكر الجفاء في وقت الصفاء هذا من الجفاء، لكن الحق بقى في هذه المساله. ومنهم من راى ان الاولى الا ينسى ذنبه، بل لا يزال جاعلا ذنبه نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من صفاء وقت. قالوا ولهذا نقش داود الخطيئة على كفه فكلما رفع كفه رأى ذنبه فانكسر لله عز وجل وكان ينظر إليها ويبكي. وقالوا متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. متى تهت عن الطريق فارجع الى ذنبك، مش ارجع الى ذنبك اعمله يعني، وانما اذكره، افتكر ذنوبك تجد الطريق، تجد الطريق. لان البدايات هي افضل اوقات السالكين الى الله جل جلاله، البدايات. لذلك ارجع تاني من الاول. ليه؟ لان المبتدئ له بيبقى حاله اقوى وحماسه اشد. فالشاهد ومعنى ذلك انك اذا رجعت الى ذكر ذنبك انكسرت وذللت واطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا، وهذه طريق العبودية. والصواب التفصيل في هذه المسألة. يعني الإنسان يفتكر ذنبه ولا ينساه؟ عايزين نعرف. الصواب التفصيل أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة. اسمع بقى الكلام ده، كلام زي الفل. إذا أحس العبد في نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. هي دي القضية. إن ربنا رزقه ركعتين في جوف الليل، قام كده وقف يصلي ركعتين، فقال يا سلام. هي دي الناس، يفتكر ان كان في الساعه دي كان بيزني مره، يفتكر ان في الساعه دي نام 10 سنين. الساعه دي ما كانش يقول فجر، ما كانش بيصحى لصلاه الفجر. يفتكر ان كان في الساعه دي مره كان بيتكلم مع واحده في الحرام، يفتكر ان كان في الساعه دي في مره كان مسافر لعمل سيئه، يفتكر. فاذا راى نفسه غيما من الدعوه، الدعوه للدعاء، صفة المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، أنه لا يدعي لنفسه لا بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، بريء لا يدعي، ما يقولش أنا صالح ولا أنا طيب ولا أنا كويس، أبدا فيش ادعاء. أخطر ما يقتل القلب الدعوة، الدعوة، إنه يدعي لا بلسانه، انه يقول انا قمت ولا عملت ولا سويت ولا انا كذا وحالي كذا وشفت كذا و و و و، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه. ما احيانا الواحد ما بيقولش خالص وكاتم وساكت، لكن هو في قلبه بيقول انا، في قلبه كده، والله ينظر الى قلبك، ولا بحاله بتصرفاته. يبقى بين عليه كده، ايه مالك؟ لا لا فيش حاجة، صايم النهاردة، يبقى يرسم هو صايم بالحال على طول، كل شوية يطلع المصحف كده، انت عايز تقرأ ولا ايه؟ اصل لا لا مفيش حاجة، اصل انا بخايف على، خايف على الاخلاص. اخلاص ايه بقى؟ اخلاص ايه؟ ما انت هكذا يحب ان، هذه الادعاءات، الادعاءات نعوذ بالله منها. هذه إذا رأى حال الصفاء، حال قيامه بين يدي الله، حال صيامه، حال ذكره لله، حال تلاوته للقرآن، إذا رأى حال الصفاء غيما من الدعوة. الدعوة كالغيوم التي تحول بينك وبين الصفاء، غيوم تحول بينك وبين الوصول إلى الله جل جلاله، هي دي المصيبة الكبيرة. ورقيقة من العجب، رقيقة، إن بدأت رقائق العجب تهجم عليه فرق قلبه معجبا، ورقت نفسه محبة لما هي فيه، ونسيان المنة. قلت لكم القصة دي كتير، أن رجلا قام في الليل فلزعه البرد، فدخل في لحافه فتغطى ونام، فسمع في منامه هاتفا يقول له أيقظناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلا قمت. انت هتعيط على ايه لما لزعوا البرد بكى؟ لا ما تبكيش، نام، نام، مش عايزين، نام مع النايمين. فهذه القضية نسيان المنة، أن الذي يقيمك مين؟ الله مش بيك، والذي يأتي بك الله. يعني كم دعي أناس إلى طاعة فقيدتهم ذنوبهم وعطلتهم همومهم، وإنما لم يخزلوا من جانب ذنوبهم، لم يخزلوا من جانب أنفسهم، لم يخزلوا من جانب إرادتهم، وإنما لم يوفقهم ربهم. فاللهم اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه، ولا تشرح صدورنا إلا لما يرضيك عنا. ونسيان المنة زي ما قلت لكم قبل كده كتير، إن في فرق بين الفرح بالحق والفرح بالباطل. مش قلنا الجملة دي؟ في فرح بالحق وفرح بالباطل، وقلنا إن الفرح بالحق أن تفرح بفضل الله وبرحمته، والفرح بالباطل إنك تفرح بعملك. طيب نوضح تاني. صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يبقى المؤمن تسره حسنته، يفرح بها، يعني يفرح بفضل الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ده معنى كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غيره ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله. كل شغلك ده رحمة ربنا أحسن منه، فعشان كده نفرح بطاعة. فرحك بفضل الله وبرحمته، فرحك بفضل الله وبرحمته. فلذلك ينبغي ألا تفرح بعمل لك أبدا، وإنما تشهد منة الله عليك فيه. عشان كده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه قالوا: أنت غفر لك، بتعمل إيه؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ دي منة، ده أنا بشكر ربنا أنه وقفني أصلي، ما أقدرش أبطل. فلذلك إذا رأى حال الصفاء، حاله صافي مع ربنا، ما فيش ذنوب، ما فيش معاصي، في طاعات كتيرة، في توفيق، في إعانة، في تسديد، أثناء الصفاء ده لا دقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه. كلمتين اللي احنا بنقولهم بقى من زمان: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. عابد مطيع زاهد وعن ربنا أبعد واحد، وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب إلى الله منه وأطيب قلوبا. إزاي الكلام ده؟ يعني إنسان يصول بالطاعة، تصول النفس بالطاعة. عشان كده ابن القيم بيقول إيه: وصولة المعصية وصولة الطاعة أضر من صولة المعصية. صولة الطاعة، الكلام ده بقى بنحضره اليوم الخميس إن شاء الله، إن أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الصبر عن المعاصي ولا الصبر على الطاعات؟ الأفضل الصبر عن المعاصي. قالوا: لأن الطاعات يقوم بها كل أحد، البر والفاجر، كل الناس يقدر يصوم يوم ولا ما يقدرش، كل الناس تقدر تصلي الفرائض الخمسة، سهلة. الصبر على الطاعات سهل جدا، لكن الصبر عن المعاصي هو الداء العضال والخطر الجليل. إن تعدي واحدة متبرجة قدامك وانت تعاني بغض بصرك انك ما تبصلهاش، هو دي الصبر عن المعاصي، ان تدعوك امرأة ذات منصب وجمال وانت تعاني في الصبر عنها، ان ترى مالا حراما سهلا مقبلا عليك، ان تقدر على معصية في امان وموافقة تامة. وتجاهد هذا، هذا من أعز الأشياء وأصعبها عند العقلاء. لذلك كان من دعاء الإمام الشافعي لتلميذه: زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه لأجله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه القضية. لذلك بنقول إيه؟ إن خطفته نفسه عن حقيقة فقره. النفس تروح خاطفة العمل، مثلا في قام الليل وقرا له 3 4 5 10 أجزاء، يوم لما يجي واحد يكلمه يقول له أنت ما صليتش الفجر النهاردة، أنت كنت نايم ولا إيه؟ نايم؟ لا أنت اللي كنت نايم، أنت ما تعرفش. هي دي اللي في نفس اللحظة دي اللي قالها عنها عبد الله بن المبارك لما كان يمشي مع أحد تلاميذه، فأقبل عليه رجل مخمور سكران وجعل يقبله، يقبل لحيته ويقول: أدعو لي يا شيخ، أدعو لي يا شيخ، أدعو لي يا شيخ. والشيخ يربط على ظهره ويقول: عفى الله عنا وعنك، عفى الله عنا وعنك، عفى الله عنا وعنك. فقال له تلميذه بعد أن مضى هذا المخمور، قال له: عاصم تقبل عليه هكذا؟ قال: يا بني، لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله، ووقع في قلوبنا ما يبغضه الله، ففي هذه اللحظة كان أقرب إلى الله مني ومنك. لعل العاصي ده ساعة ما شفنا قال: يا شوف الناس الصالحين، أما أنا يا خبتي يا مصيبتي يا وكستي. الانكسار ده أحب إلى الله من حاجة كتير قوي. ولما احنا شفناه نعوذ بالله، إيه القرف ده؟ احنا مش عارفين الناس دي بتعمل القرف ده إزاي. يبقى وقع في نفس اللحظة. هي دي القضية يا جماعة. يا رب ارزقنا فهما صحيحا لدينك يا رب. يقول ابن القيم بقى الكلمة الخطيرة قوي: ولله في أرباب الذنوب والمعاصي والطاعات أسرار لا يعلمها إلا أرباب الذنوب وأرباب الطاعات دي. ربنا له أسرار بقى ما حدش يعرف، اللي هو قضية بقى ما مش أنت لو عرفتها أبدا ما تشوفش نفسك، تشوف أي حد مرتكب كبيرة تقول مين عارف، يمكن أحسن عند ربنا مني، إيش درانا، ربنا يسترنا. عشان كده ابن القيم في الحتة دي بيقول إيه؟ يقول ولا يأمن صولات القدر إلا الآمنون من مكر الله. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. فإن الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله جل جلاله: ليس عليك هداهم، وقال لأقرب الخلق إليه وأعلمهم به: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم. فلذلك قد تخطف النفس العمل الصالح فينسى فقره ونقصه. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا رأى من نفسه في حال الصفاء، حال العبادة والطاعة والتوبة والبعد عن المعاصي، رأى من نفسه غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. ساعتها بقى تعمل إيه؟ لما نفسك تقولك ده احنا الحمد لله، ده احنا كده مية مية والحمد لله، بتطلع كده ده احنا الحمد لله ختمنا القرآن الأسبوع ده مرتين، ده احنا الحمد لله يعني الأسبوع ده ما فتناش ولا فجر، الحمد لله الأسبوع ده قمنا الليل السبعة أيام، ده احنا الحمد لله الشهر ده قايمين بواجب كويس. قول آه يا نفس، ايه من ده المقبول؟ آه يا نفس، مشيتي شهر كويس، فين الشهور والسنين اللي ضاعت؟ آه يا نفس اسكتي، خلينا مستورين. فذكر الذنب أو أنفع له، وإن كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشؤون سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أنفع وأولى. إذا لقى النفس العبد بقى منكسر وفرحان بربنا وخايف ومرعوب وطالب رضا ربنا وطامع في عفوه ورحمته، وفي نفس الوقت خايف من ذنوبه ومرعوب ان ربنا يرده وما يقبلوش، مالكش دعوه بقى بالذنب، لان ذكر الذنب في الحال ده يجعلك تستحسر عن العمل، هيخليك تسيء الظن بالله، هتقول لا كده بقى مش هينفع، انا هعمل ايه، هي خلصت من زمان، ربنا كرهني ورماني. يبقى هي القضيه فيها تفصيل، امتى اذكر الذنب وامتى ما اذكروش. فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية في هذه الحال توارى عنه حاله مع الله، ونزل من علو إلى أسفل ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض، وهذا من حسد الشيطان له. كلما اتكلم عن الإخلاص أخاف ان انتوا تقولوا يبقى انا مش مخلص، ما نعملش بقى من اصله خلاص، او يدي قضيه الاخلاص لا لا انا كده رايح الدرس مش عشان انا رايح عشان الاخ ابو معز، لا يبقى بلاش النهارده، انا اما احقق الاخلاص واروح لله بروح، او عشان الشيخ فلان او عشان الاخ فلان، لا لا لا لا لا, لا. اعمل وحقق الاخلاص. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، وهذا من حسد الشيطان له. الشيطان بيلبس الأمور، لذلك أقبل واعمل وحقق الإخلاص وحرره وجاهد. الشيطان مش عايزك تعمل، عايز يقولك ما تصليش ما تصليش ما تصليش ما تصليش، وانت مصمم انك تصلي تنزل المسجد يقولك انزل بقى عشان الناس تشوفك ويعرفوا انك انت بدأت تصلي، كنت قاطع رحمك، لما التزمت بدأت تصل رحمك المقطوعة دي، لانها من واجب عليك من واجب، فيقولك ايوه ما تروحش ما تروحش ما تروحش، ويعطلك ويشغلك، ساعة ما تصمم انك تروح يقولك روح عشان يشوفك بالإحياء بقى ويعرفوا انك انت بقيت سنة. تلبيس، ما تسمعش كلامه، حقق الإخلاص واعمل. إن الشيطان يريد أن يحطك عن مقامك ويعوق قلبك عن السير في ميادين المعرفة والمحبة فإياك أن تطيعه، ولكن اشتغل في إغاظته. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلذلك خليك شغال وغيظ الشيطان. إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال إنك ترائي فزدها طولا، قل له برائي برائي، زدها طولا، طول أكثر مش تخرج من الصلاة. أما السر الثالث من أسرار التوبة أن يتوب من رؤية التوبة. من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. رؤية النفس عموما، والكلام ده بعض الناس بيتريقوا علينا بيه لما نقول كده، يقولك شو بيقولوا إيه، من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. لأن اللي يتريق على الكلام ده يبقى هو أصلا ما يعرفش الإخلاص، لأن رؤية العمل تنافي الإخلاص. يعني بمثالنا العامي، لو انت شايف انك انت خدمتني انا مش عايز خدمتك، ده احنا بالمحبة، يبقى انت بتخدم وانت محب لكده مش ليا، ده انت حاسس ان ده ليك. برضو نقولها تاني، اصل المحبة ده معنى عالي قوي. فلما احب، لما احب حد، لما اجي اعمل له حاجة انا مش بعملها له، ده انا بعملها ايه؟ للمحبة. الله يرحمه شيخنا رحمة واسعة، كان له في المحبة كلام رقيق، كلام رقيق عالي قوي وغالي. فلما قرأت عليه مرة كلام ابن الجوزي، ابن الجوزي كان بيقول ايه؟ كان بيقول رأيت بعض الإخوان يفعلون أفعالا تشين وجه المحبة. أخ في الله ويعمل عمايل ما تليش بالحب اللي بيننا وبين بعض، حب في الله. قال فإن عاتبتهم انصلحوا للعتاب لا للمحبة، وإن تركتهم بقي في القلب كدرة. فقلت من فعل فعلا لا يليق بالمحبة ننزله من صف المحبة إلى صف الأصحاب، فإن لم يصلح في صف الأصحاب جعلته من جملة المعارف، والمعارف لا يغضب منه. يعني في آخر يضايقني أعرفني بحبه في الله بس مضايقني أعمل إيه؟ بيقول لا، روح منزله بقى من صف المحبوبين الأحبة، يبقى إيه؟ يبقى صاحبي. إذا ما ينفعش صاحبي كمان يبقى واحد معرفة وخلاص، ومعرفة مش هنزعل منه، يعمل اللي يعمله. والله دي مريحة، وأنا كنت أحب أن أجعلها منهجا لي في حياتي. لكن الشيخ قال لي يا ابني هو أنت مسك قلبك بتنزل ده وتطلع ده؟ مش كده، هي مش بإيدك، ما أنت بتحبه هتقبل منه كده. دي كلمة الإمام الشافعي، قال له إيه؟ إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له لو قدرت تغير يبقى أحسن، لكن لو ما قدرتش خلاص إحنا قابلينك على كده. هي دي القضية النهاردة، إن الحب، الحب شيء عالي قوي. آه افتكرت الرجل يقول إيه، ما لك والمحبة وأنت أسير الحبة، أنت مشدود إلى الدنيا بقماط الهوى والقوم ما أعاروها الطرف. تعال تتكلم في حب ربنا وانت قاعد هتموت على الأكل والشرب واللبس والخروج والدخول. يا عم سيبك مالك، انت مالك انت والمحبة، مالك انت والمحبة وانت أسير الحبة. فالكلام في حب ربنا كلام عالي قوي. عشان كده الجنيد لما قعد في مجلس ولهم بيتكلموا عن المحبة قال كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها، تدعي أنك بتحب ربنا، هي مش لعبة. الشاهد ايه؟ لما تحبه يبقى اللي انت بتعمله مش بتعمله بكلفة، مش بتعمله وانت شايف انك بتعمل، ده انت بتعمله وانت شايف انك ما بتعملش، انك ما بتعملش حاجة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل كل دقام لما ورمت قدماه وقال لن ينجي احدكم عمله، قالوا ولا لن ينجي احدكم عمله، قالوا ولا انت عليه ولا أنا. شوف انه ما عمل شيء حق خاص، وانا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. هي دي قضيه المحبه، وانا عايز اوضحها في الاصحاب في محبه الاخ لاخوه لاخيه، او الاخ لزوجته او الزوجه لزوجها، بس الكلام برضو عالي شويه. ان القضيه ايه؟ ان لما الاخ يحب اخاه في الله فيبقى بذله لاخوه مش عشانه، ده هو بيحب يبذل. ده كلام ابن القيم بقى في ان المنفق، سعاده المنفق اعظم من سعاده الاخذ. هي دي القضية. لما الزوجة بتحب زوجها فتتفانى في خدمته وهي مش شايفة ان عملت له حاجة، ده هي سعادتها في ايه؟ في تفانيها. هي دي قضية المحبة، هي دي قضية المحبة. وعليها بقى لما تبقى مع ربنا، مش هتبقى شايف انك بتعمل، وانما شايف انك انت نفسك تعمل، ده انا مقصر. فالشاهد إن رؤية العمل تنافي الإخلاص تماما تماما. شفت إنك عملت يبقى مش عايز منك حاجة. عشان كده ابن الجوزي بقى في صيد الخاطر كلام في منتهى الخطورة، يقول إيه؟ ولما رأى أصحاب الغار لهم أعمالا جازاهم عليه. لما قالوا له يا رب ده انا وقفت على دماغ ابويا طول الليل، قال له طب اطلع يلا، عايز ايه تاني؟ هي دي القضيه. الا ترى لك عملا، قال قلب الفتوه وانسان عينها الا تشهد لك حقا، الا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. انت مين وانت ايه؟ انا ولا حاجة، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. هي دي، هي دي ساعة ما تشوف انت مين وانت ايه، يبقى ساعتها قلت انا ربكم الاعلى. يتوب من رؤية التوبة. يقول ده الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، ده انا كده كويس. هذه رؤية التوبة. يقول الحمد لله ده يعني انا شايف انا كل يوم في تقدم. هي دي رؤية التوبة. وانما يقول ايه الكلام ده برضه انا عايز اقول ما تزعلوش مني، ينفع انك انت تقوله لشيخك وهو بيطمن على حالك مع ربنا، بس انت مش شايفه، ده انت بتقول يا رب استر. وما ايه اللي ينفع ان احنا نقوله بقى؟ اللي ينفع ان احنا نقوله ان احنا نقول يا رب ما زلت مقصرا اريد عفوك فبلغني رحمتك. ويظل هذا المعنى مسيطر عليه زي ما قلنا، ما يدعيش بقلبه ان من جواه انا وحش وما زلت وحش. وعايز تعرف انت وحش قد ايه؟ قيس نفسك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قيس انت مين على ابوك الصديق. فيتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فأنت لم تتب إلا حين أدخلك ربك في رحمته، ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوب. فما كانوا ليتوبوا إلا أن يتوب الله عليهم. فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، تاب عليك فتبت فتاب عليك. محبتك محفوفة بين محبتين من الله، أحبك فجعلك تحبه فأحبك. ذكرك محفوف بذكرين من الله، ذكرك فذكرك فذكرته فذكرك. تبقى أنت شايف أنك أنت مش ماشي في الدنيا إلا في كان في ربك ورحمته، بتوفيقه وإعانته، بتسديده وستره. التوبة حصلت لك بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة. يعني لو ربنا سبك عشان تتوب انت بمزاجك ما كنتش عمرك هتتوب. يا ما أذكى منك وما تبوش، صح ولا؟ وأعلم منك وأفقه منك وكان أقرب لربنا منك وطاع. هو توفيق الله وتسديده أولا وآخرا، إعانته سبحانه وتعالى. فلو ربنا خلاك ونفسك أبدا عمرك ما هتتوب، ولا نفسك هتخليك تتوب، وإنما أنت تبت حين أخذ الله بيدك ودلك به عليه وأرشدك إلى طريقه وأخذ بناصيتك إليه جرك. ولولا ذا ما تبت ولا عرفت الله. فإنه إذا رأى توبته وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه، فإن هذه التوبة توبة لنفسه لا لله، فيتوب من التوبة لنفسه من الرؤية والغفلة. يبقى التوبة من التوبة نتوب من حاجتين، من رؤية التوبة أو رؤية النفس، والغفلة عن معرفة منة الله عليه. فيتوب من أمرين، من الرؤية والغفلة. وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر. هو الخوف من دي، الخوف إن الإنسان يبقى ماشي في الطريق لربنا وعنده آفة هو مش عارفها، والآفة دي بتحول بينه وبين الله، فعشان كده كل ما يقوم يقع، كل ما يقوم يقع، كل ما يقوم يقع، مش عارف يثبت ولا يوصل، في آفة موجودة. المشكلة إن يبقى مش عارفها، المصيبة إن يبقى مش عارف الآفة دي إيه، هي دي مصيبته، إنه مش عارف الآفة دي إيه، كرسيته كده. فالمطلوب إن الإنسان فعلا يتدبر ليمحص، وإذا أراد الله به خيرا بصره. أوالله كده، وأقسم بالله ساعة ما أشوفه يقول يا هو أنت بقى، هي دي بقى اللي معقربة طريقي في ربنا لربنا، هي دي اللي معكرة صفوي مع ربنا. نسأل الله عز وجل أن يمدنا بعون من عنده فيدلنا على آفة تمنعنا من الوصول إليه، وحجاب لا يبلغنا مرضاته جل جلاله. وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به، فيتوب من نقصان التوبة، تبقى توبة ناقصة مش كاملة، توبة ناقصة مش كاملة. فحين يتوب يتوب من نقصان التوبة، في حتة ناقصة في التوبة وعدم توفيتها حقها، حقها، والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه. يعني أنت مش ملاحظ إنك من يوم ما تبت من سنين وأنت ماشي كده، وفوجئت بعد سنين إن كان في حتة ناقصة، يا أنا كل ده ماشي كده مش واخد بالي إن في حاجة لسه ما تبتش منها. ما كنتش واخد بالك منها، ما كنتش واخد بالك منها. وهذه هي التي يكسر الله عز وجل بها الإنسان ويذكره بها به دوما. قال: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة. احنا كنا بنتكلم في اللي فات، ثلاثة اللي فاتوا حقائق أسرار التوبة، كانوا ثلاثة: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. النهاردة بقى ثلاث حاجات تانيين، لطائف أسرار التوبة. يا جماعة الواحد لما يسمع كده إن حقائق التوبة ثلاثة، وأسرار حقائق التوبة ثلاثة، ولطائف أسرار التوبة ثلاثة، يعرف إن هو القضية بقى ما كانش، ها؟ التوبة دي بقى اللي كان عايش ده ما كانش واخد باله خالص. ده احنا عايزين نتوب من جديد. لطائف أسرار التوبة ثلاثة. أولها أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل لو أراد لو عصم العبد ما وجد الذنب إليه سبيلا. صح كده؟ قضية إن الإنسان ينظر إلى الجناية. إن ربنا سبحانه وتعالى سمح لك إنك أنت تعمل الذنب ده، ولو ربنا أراد إنه يعصمك ما تعملوش ما كنتش ممكن إيه؟ أبدا مش ممكن تعمله أبدا. فالإنسان ينظر ربنا جل جلاله مكنني من فعل الذنب ده ليه؟ إيه الحكمة؟ هي دي المسألة اللي عايز تفكير. مصيبة الناس في زماننا إنه ما يفكرش. ما بيفكرش ليه؟ لأنه على طول عمال يقوم من ذنب يقع في ذنب، يقوم في ذنب يقع في ذنب، واخد الحياة في دوامة، فمش فاضي يفكر. هو لما أحد سلف أصيب بالهم فقال أنا أعرف سبب هذا الهم، ذنب أذنبته منذ 40 سنة. قال أنا عارف سبب المصيبة اللي أنا فيها دي، ذنبا عملته من 40 سنة، من 40 سنة وهو فاكر إيه ذنب. قال كده أحمد بن أبي الحواري، قال قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. إحنا مش فاضيين نفكر في قضية الذنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي، مفيش، مش فاضيين نفكر في الموضوع ده. فإحنا محتاجين فعلا فعلا نفرغ وقت نفكر، نشغل عقولنا لله شوية. عقولنا اشتغلت للدنيا كتير وطويل، واشتغلت لأنفسنا كتير حتى في الدين، يعني في مذاكرة الدين وطلب العلم والعمل للدين وكلام زي كده، كل ده تفكير للنفس. عايزين شوية تفكير لله، شوية تفكير لله عز وجل، مش للنفس ولا للخلق ولا للدنيا، تفكير لله. إنك تفكر إزاي أنا وقعت في الذنب ده، وربنا وقعني فيه ليه، وربنا الحكمة إن ربنا وقعني فيه إيه. يقول ابن القيم: فإنما خلى الله العبد والذنب لأجل معنيين. ربنا سابك تعصي عشان حاجة من اتنين، حاجتين اتنين: أن يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. الثاني: أن يقيم الله على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يعني إيه الكلام ده؟ كلام جميل يحتاج إلى تفصيل. تفصيل ذلك يقول ابن القيم: وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور. شباب لما تبقى ماشي في الشارع بصيت لوحدة، استغفر الله العظيم، فكر في خمس حاجات. لما تبقى قاعد في مجلس وكذبت بكلمة، وقف مع الكذبة دي خمس مواقف. أولا أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، هو ماشي على السريع والسرعة 90، فراح شايف الرادار، بص للعداد، قال بس اتسحبت الرخصة، اعترف انه ايه. يبقى وساعة ما نظر افتكر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم النظرة سهم مسموم. غلط. أنا دايما نتذكر القضية دي إن هو داخل ماشي في الشارع فجأة راح مشاور له عسكري وقف طلع له ضابط فين الحزام 50 جنيه. هي دي حسرة الدفع ال50 جنيه هي اللي ينبغي أن تصيب قلبك ساعة الذنب وتتذكر نظر الرب كده يبقى القلب حي. فين قلبك يا عبد الله؟ إنك قاعد في مجلس وطلعت منك كذبة فلتة عجب غرور حب مدح نفاق في نفس اللحظة زي بقولك كده. تخيل كده إنك أنت بتعدي بتبص على شمالك لقيت الرادار محطوط وأنت بصيت على العداد 120 اتسحبت فيها 100 جنيه فيها 500 جنيه حسرتك ساعتها ايه اللي ينبغي تصيب قلبك لما تخطئ تذنب وانت تذكر نظر الرب وامره ونهيه؟ دي اول ما يجب على العبد حال الذنب ان ينظر الى امر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئه والاقرار على نفسه بالذنب. غلطان يا رب، أنا غلطان، أنا تائب، أنا مذنب، أنا غلط. الاعتراف والإقرار. الثاني أن ينظر إلى الوعيد فيحمله ذلك فيحدث له ذلك خوفا وخشية وإلى الوعد فيحمله على التوبة. ساعة ما وقع في الذنب يذكر الوعيد على الذنب إن ربنا توعد العاصي بإيه؟ بالنار. قال بعض السلف لو توعدني الله أن يحبسني في الحمام لكان ذلك حريا أن أعمل له الليل والنهار، فكيف وقد توعدني أن يسجنني في جهنم؟ نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. طافت امرأة ليلة كاملة بالكعبة وهي تقول يا رب أما لك شيء تعذب به العصاة غير النار؟ تقول يا رب أنا بخاف من النار، مش حاجة تانية تعذب بها غير النار إلا النار. هي دي الإحساس إن في وعيد، اليقين في إن في نار في عذاب، إن الكلام ده حق. فينظر إلى الوعد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيحمله هذا على أن يتوب بنظره إلى الوعد. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بأسماء الله وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. ودي بقى اللي عايزين نتوقف معها المرة الجاية إن شاء الله في قضية إيه؟ التعبد بأسماء الله عز وجل. إزاي نتعبد بعزته في قضائه؟ انك تعرف عزة ربنا انه قضى عليك الذنب ده، انه اذلك بهذا الذنب، وانك انت مع عزته ملكش عزة. عزة ايه بقى؟ فتقول لنفسك ساعة ما تقع في الذنب، يا معصية شكلها وحش قوي، انا اعمل كده؟ طب ازاي؟ مش ممكن. جات ازاي دي؟ عشان تعرف ان عزة القاهر فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. زي ما قلت كده، ان ممكن واحد يقول لك اشرب، لا مش اشرب، يحط مسدس في راسك ويقول لك اشرب، تشرب وانت كاره، غصب عنك تشرب، يجبرك انك تشرب، لكن الله القاهر يقهر قلبك حتى تريد ما يريد. مش هيخليك تشرب غصب عنك، هيخليك تشرب ايه؟ بمزاج. يقهر قلبك فتريد ما يريد. هي دي القضية. اول مشهد ان تشهد اسم العزيز، ان تعرف عزة الله في قضائه. تقول يا ده انا ولا حاجة، ده معنى كده بقى ان انا ما كنتش سايب الذنوب، لا ده بتوفيق ربنا، ده بعصمته. تعرف دي، لان بعض الناس يترك الذنوب والمعاصي لا لله، وانما يترك الذنوب والمعاصي انفة، بلاش قرف، انا ماليش في الخمرة، ليا في يوم ربنا يوقعه يشرب خمرة، لان عمري ما دخلت سجارة، ما اي مكيفات دي ما ملهاش اي قيمة عندي. يبتلى انه يحب السجاير وما يعرفش بطلها. لتعرف عزة الله في قضائه. انه عزيز فيكسرك حتى تنحني، فلا يقيم ظهرك الا هو سبحانه وتعالى. لذلك يبدأ بقى يعرف عزته في قضائه وبره في ستره. يا لولا ستره كان بقى شكلك قدام الناس دي كلها ايه؟ نسأل الله عز وجل ان يسترنا في الدنيا والآخرة، وان يديم علينا عافيته وستره في الدنيا والآخرة. اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. بره في ستره، البر الرحيم سبحان الملك. أن تعرف بر الله عز وجل في ستره، واسمه البر مكون من حرفين اثنين، باء وراء، ولكنه من أجل الأسماء. بإذن الله تعالى نتوقف مع هذه الأسماء: العزيز، البر، الستير، الحليم، الكريم، العظيم. بإذن الله تعالى نقف معها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.